لم تستطع ان تحتمد جرعة لبن سبحان الله فيها ايه؟ فيها حرمة، فيها شك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد في نهاية الحديث الرجل يطيل السفر اشعث اغبر سبحانه يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. هل لا ادركنا انا اولا وانتم ثانيا لماذا لا يستجاب دعاؤنا؟ ليه الدعاء لا يستجاب؟ لان احنا لا نبالي مطعم. يعني ابن عباس كان يقول لو لبست ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام ما تقبل الله لي صلاته، هكذا كان يقول ابن عباس. عندهم قضيه الورع قضيه غريبه جدا. سيدنا عمر الله يرضى عليه دخل مره فراى او شم رائحه طيبه في بيته، قال ما هذا؟ قال زوجته ان نعيم العطاره يعني تبيع العطر يعني جاء تشتري من عطور بيت المال، فجعلت اكسر لها وازن، تكسر البخور وتزن في القارورات العطور، فتعلق شيء بأصابعي فمسحته في خماري. عمر يأخذ الخمار من فوق رأس زوجته ويضعه في الماء ثم يمرغه في التراب ثم يضعه في الماء ثم يعصره ويشم، الرائحة ما زالت موجودة، يعيد الكرة يعيد الكرة، أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ طبعا لما نتوقف عند القصة قد تكون لأبنائنا وبناتنا ضرب من الخيال، لأن الناس تستهين الآن بقضية أكل الحرام وأكل الشرب. لكن عمر يضرب مثالا، هل غسل عمر لخمار زوجته الذي فيه الرائحة هل هذا يرجع الرائحة لصاحب الحق؟ أبدا، وإنما هو يضع درجة من درجات الإيه؟ رعاية مسألة الإيه؟ مسألة الحل والحرمة ومسألة اللي هي مش حلال وحرام فقط. من الواجب الناس تراعي مسألة الورع. إيه الورع؟ أن تترك كما كان الصحابة يفعلون تسعة أعشار الحلال خشية الوقوع في باب فيه حرام سبحان الله. بس في نقطة، ليس لك إن ذهبت إلى بيت إنسان أنت تشك في مصدر رزقه أو تقول إن فيه رزق شيء حلال وشيء حرام نتيجة أنه يعمل عمل غير طيب أو يتاجر في أمر لا يقره الشرع، ليس لك أن تسأل وتقول له ما طبيعة تجارتك؟ ماذا تصنع؟ خبرني عن طبيعة مالك. أنت لست مفتشا أو يعني نوويا أنت تريد أن تفتش عن أموال الناس وعن الحلال والحرام عنده. أنت تأكل وهو أمرك إلى الله سبحانه وتعالى ولا تسأل الناس. أما إذا كان قلبك يعني فيه شيء من الريبة أو خلاص يعني أنت ولا تذهب وتعلل، أو يعني إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، لكن لا تتهم الناس في أرزاقهم أو في الدين. لماذا؟ لأنك يجب أن تنظر إلى الناس نظرة يعني ثقة ونظرة تفاؤل ورضا. لا تجلس على مائدة الناس وتقول لهم هذا المال من أين اشتريتم هذا الأمر وبكم اشتريتموه، وهذا ليس من الأدب في الإسلام شيء أبدا. ولا تسأل عن من أين يكتسبون وكيف ينفقون. لكن أنت إن شككت في شيء، نفرض جدلا أن أنت سبحان الله بعدما أكلت وتيقن لك أن الطعام الذي أكلته عند المضيف أو المضيف حراما، ماذا تصنع؟ يعني تيقنت 100% أنه حرام 100%، ماذا تصنع؟ والله هذه إجابة أو لها هذا سؤال وجيه ولكن له إجابة. متى إن شاء الله؟ بعد الفاصل، كونوا معي نكمل الحديث عن ضرورة الحرام. رزقنا الله وإياكم من الحلال وبارك لنا فيه حتى وإن كان قليلا، وباعد بيننا وبين الحرام بعد المشرقين، وبغضنا إليه حتى ولو كان كثيرا. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن أكل الحلال والبعد كل البعد عن أكل الحرام. وتساءلنا سويا قبل الفاصل، فرضنا جدلا أنك طعت عند إنسان وبعد أن غادرت المكان وأكلت تيقن لك أن ماله حرام بيقين، ولا تشكك في أموال الناس. يعني لا تعامل الناس يعني كما يقول العلماء يعني كأرباب تعاملون عبيدا، ولكن عاملوا الناس يعني يعني الناس يلتمسون للناس الأعذار. وإذا كان في الناس عيب فإن في الواحد بينا عيوب سبحان الله. وإذا كان للناس أو للآخر لسان، لك أنت لسان، فإن للناس ألسن. وان كان لك عينان فللناس اعين، فيعني لا داعي. وان حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يختصم الناس الي، انكم تختصمون الي وانا بشر، فيكون احدهما احدكم الحن في حجته من الاخر. واحد يعني بيعرض وجهة نظره بترتيب وبتنميق وبتزويق، وربما يكون ياتي بمحامي شاطر ينظم القضيه وينظم لها ويرى ثغرات في القانون. فإن قضي فليعلم إن قضيت له من حق أخيه شيئا فليعلم أنني أقتطع له شبرا من جهنم والعياذ بالله. يعني لا تظن أنك انتصرت عند وأنت تعلم أنك أتيت بشاهد زور أو إلى غير هذا. فماذا تصنع إن أكلت هذا الحرام؟ أولا تصدق بما يساوي هذا الإيه، يعني بما يساوي هذا الأكل. مثلا أقول أنا أكلت مثلا بعشرة بعشرين بخمسين أيا كان، يعني أنت تقدر المسألة تقول هذا الأمر أنا إن شاء الله رب العالمين يعني أخرج هذا المال. وكنا نتحدث في بداية الحلقة عن مرحلة مسألة الورع. قال رجل لأبي حنيفة عندما يعني قال له من أين يعني متى اشتريت هذا الأمر، كان يأكل عند رجل، متى اشتريته؟ قال يوم الجمعة. شك أبو حنيفة أن يكون الرجل اشتراه ساعة النداء، يعني ساعة أذان الجمعة يحرم البيع. في مسألة في مسألة البيع هل هو سليم مش سليم، لأن إيه؟ قال ربنا فذروا البيع، يعني إذا يعني نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، اتركوا البيع. فالبيع في هذا الوقت بيع غير حلال. فأبو حنيفة يشك، وانظر إلى ورع أبي حنيفة. كان رجل مرة يسير في الطريق فوجد أبا حنيفة فقال لأبا حنيفة سؤال، فكان واقف في ظل الجدار فنقله أبو حنيفة إلى الجدار المقابل، فتعجب الرجل وقال له أبو حنيفة ما سؤالك؟ قال قبل أن أسأل يعني لماذا لم تجيبني عند ظل هذا الجدار وجدتني أو تريد أن تجيبني في ظل الجدار؟ قال له يا أخ الإسلام، هذا جاري اللي رفضت وأبيت أن أقف في ظل إيه؟ في ظل جداره، اقترض مني مالا وأنا لا أريد أن أقف في ظل جداره، فأيما قرض جر نفعا فهو عندي ربا. الله أكبر، انظر إلى هذا الورع. ولذلك يقال أنه تعثر أو عثر مرة في حجر على حائط جاره اليهودي، فبعدما صلى الفجر وعاد طرق باب جاره اليهودي واستأذنه وقال له اتكأت على جدارك وأنا ذاهب إلى الصلاة فأرجو أن إيه أن تعفو عني. هكذا طبعا كان نهاية الرجل أن إيه أن أسلم والحمد لله رب العالمين. الـ الـ الـ القضية أن هؤلاء عاشوا في مرحلة الورع. سيدنا عمر ماشي كده وجد إبل يظهر على العز، يظهر على أنها يعني إبل فيها اكتناز اللحم وواضح أنها تأكل أكل جيد. إبل من هذه؟ قال إبل عبد الله بن عمر ابنه. قال ضموها لبيت المال. قال لما يا أبتي؟ إحنا سبحانه وتعالى هذا المال يعني هذه إبلي وهذه اشتريتها من حر مالي. قال لا، وناس ترعى اتركوها ترعى إنها إبل ابن أمير المؤمنين، اتركوها تشرب إنها إبل ابن أمير المؤمنين. فرفض أبا عمر أن يبقي إبلا، سبحان الله، ربما استحي الناس أن يوقفوها عند حدها كي تأكل هنا أو هناك أو يتركها الناس مجاملة لابن أمير المؤمنين. والله بالله عليكم يعني كان ذاك عمر رضي الله عنه لما كان يضع يده على جسد إنسان مريض ويقرأ فاتحة الكتاب كأنما نشط من عقار، كان يعني كان مربوط وفك سبحان يعني، أو كان يعني معتقل داخل يعني اطار المرض واطار الميكروب والفيروسات سبحان الله. لماذا؟ لان صدق عمر في يده رضي الله عنه وفي لسانه، حتى قال الذي اتى من بعده وقرأ المريض وقال له المريض والله حالتي كما هي، ولكن عندما جاء عمر من قبل وقرأ الفاتحة شفى الله عز وجل هذا العبد، قال هذا الراقي والله ان الفاتحة هي الفاتحة، ولكن اين يد عمر رضي الله عنه. إذن قضية الورع هذه تقتضي منك ألا تستخدم مثلا أدوات المصلحة في أشياءك الشخصية، يعني لا تكتب خطابات خاصة لك أنت في ورق يخص المؤسسة التي تعمل فيها، لا تستخدم هاتف المصلحة ولا سيارة المصلحة والمؤسسة التي تعمل فيها إلا لمصلحة المؤسسة التي تعمل فيها. اما ان تستغل الـ الـ الـ الوظيفه والمهنه ان تاخذ من مال من مال الناس ما لا يحل لك ابدا. انت في بالنهار تطفئ الكهرباء والانوار في بيتك لانك انت الذي تدفع الكهرباء. فذهبت الى مكتبك في العمل اضعت المصابيح والدنيا الحمد لله شمس والنور ساطع ونور البصيرة اسطع، لكن الناس لا يعني تراعي مثل هذه المسائل. جلس اناس مع عمر رضي الله عنه بن الخطاب في عيادات مريض، فجلسين بعد صلاة المغرب الدنيا اظلمت اوقد المسرجة، عمر يجلس بجوار الرجل فاضت روحه المريض، فقام عمر اول ما قام فاطفأ المسرجة. قال الذين من حوله يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ معقول نحن قاعدين في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، الزيت اللي بيوقده بالمسرجة الان كان ملك هذا الذي توفي، هذا الذي ايه توفاه الله، فاصبح الورثة الان اليتامى لهم حق، واحنا ناخد من مال اليتامى ضوء. حتى سد عمر بن عبد العزيز انفه عندما قسم بين يديه عطور بيت المال، قالوا ماذا تصنع امير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه الا برائحته، هذا هو الورع، هذا هو. كان دعاءه مستجابا، كان في بركه في الوقت، كانت الامه منتصره، كان الاولاد برره، الزوجات مطيعات، الجيران بفضل الله طيبين، المجتمع امن، سبحان الله. فما الذي غير الحال؟ لان الناس استهانوا بمساله اكل الشبهه ثم اكل الحرام. ولذلك نحن نقول ان الانسان ليتخوض في مال الله، كم من متخوض في مال الله نسأل الله السلامة، يعني ليس له الا النار يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. لكن الصحابة سبحان الله عندهم هذه المساحة سبحان الله العظيم من الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس ما الذي يجعلها تأكل الحرام؟ هو يظن ان الراتب الذي يقبضه او الدخل الذي لا يكفي، فيبدا يمد يده عن طريق الرشوه واستحلال الشبهه واستحلال الحرام ظنا منه ان هذا يكثر المال. هذا خراب للبيوت وخراب للارزاق وخراب للاعمار ثم خراب للدين وخراب للدنيا، لان الدنيا اذا اقيمت والعياذ بالله على حرام فماذا تنتظر؟ البركه تولي، تجد عدم القناعه عند الولد، عدم القناعة عند البنت، البنت متمردة، الولد متمرد، الزوجة سبحان الله، الزوج غير راضي، الجار لا يأمن جاره بوائقه، المسألة سبحان الله. لماذا؟ لأن الناس وضعت الدنيا غاية، مش ممر، مش قنطرة، مش جسر، لا، جعلوها غاية كأنما هي قبلة يصلى لها ويعبد سبحان الله. كارثة كبيرة سبحان الله. والناس تظن ان هذه الحاجيات التي تريد ان تحصل عليها سواء بالحلال سواء بالحرام بهذا المنطق، هذه كارثة كبيرة. يا مزاحم، هكذا يقول عمر بن عبد العزيز نقول يعني سكرتيره الخاص او خازن بيت المال، يا مزاحم. لما عمر بن عبد العزيز رأى بناته يبكين صبيحة العيد، قال يعني العيد كل البنات تلبس واحنا بنات امير المؤمنين ولا نجد ما نلبس ونلبس القديم. قال يا مزاحم اعطني راتبا لشهرين، يعني انا اريد ان استبدل المعاش من الراتب اخذ شهرين مقدم يعني سلفة من بيت المال وهو امير المؤمنين. قال مزاحم وهل يضمن امير المؤمنين ان يعيش الى شهرين؟ انت ليه طويل الامر يا امير المؤمنين؟ انت ايش ضمنك انك تعيش شهرين؟ المسألة ليست سهلة. ومزاحم هذا امر عجيب. فنكس عمر رأسه ثم رفع رأسه وقال يا بناتي اما ان تصبرن على هذا ويدخل ابوكن الجنة واما ان تتمتعن كما يتمتع الغير سبحان الله العظيم ويدخل ابوكن. قالوا لا، قلنا لا يا ابتي انما سبحان الله يعني نصبر ويدخل ابونا الجنة. سبحان الله العظيم، كان الناس من حول يقول اكتب لبناتك شيئا، يقول ان كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا وإن كنا غير ذلك لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. فلما مات رضي الله عنه ما تزوجت واحدة منهن إلا أميرا من الأمراء. يقولون الحقوا خذوا السلالة الطاهرة بنت عمر بن عبد العزيز. القضية يعني سبحان الله. وجدت عمر بن عبد العزيز بنت بائعة اللبن، برضو مسألة الحلال نقولها مرة أخرى، الكل يحفظها، لكن بد أن نذكرها لأبنائنا وبناتنا. أنا أتمنى أن يكون على الشاشة الآن

شيء من جواهر حريتها. لزوجتي حق فيما اخذت؟ قال الناس يا امير المؤمنين هدية بهدية، يعني ما في الهدايا تقدر، يعني انا اعطي واحد قلم يعني يعطيني شيء اقل من قلم اكبر من قلم، والله يتهادوا تحبوا، مسألة ليس لها قانون. فقال علي وهو والد ام كلثوم ابن ابي طالب رضي الله عن الجميع، يا امير المؤمنين هدية بهدية، نعم ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، لتأخذ زوجتك قدر ثمن طيبها وبخورها وعطورها ولترد الباقي لبيت مال المسلمين. انظر الى الدقة، انظر الى قضية يعني استبيان الحلال، وضع الحلال في مكان. والله لو عدنا الى اكل الحلال مرة اخرى لبوركت اعمارنا وبوركت اوقاتنا وبوركت اقواتنا وشفيت امراضنا، سبحان الله العظيم، لان الامراض هذه الكثيرة اللي في المجتمع من اكل الشبه اكل الحرام، علاوة على انه اصلا واحد عايز والعياذ بالله يكثر من ثمرات مزرعته ليبيعها للناس، يضع هرمونات ضارة ويضع مبيدات ضارة، وسوف يحاسب يوم القيامة انه قاتل، لانه بيصيب الناس بالامراض والبلايا التي لم نسمع عنها من قبل، انتشرت فينا اوجاع لم تكن في سابقينا. لماذا؟ لان احنا نريد الكسب السريع، سواء يجي من شبهة يجي من حرام. يا اخي اتق الله. سبحان الله، لما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ووجد بللا في الطعام قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر نزل عليه اصابنا. قال الا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. اذا القضية تريد اعادة حسابات، لازم الانسان عشان ربنا سبحانه يعطيه بركة العمر بركة الرزق بركة الوقت، سبحان الله العظيم، هذه البركة الهيبة في قلوب الناس لك لا تأتي الا من اكل الحلال، حب الناس لك لا تأتي إلا من أكل الحلال، استقامة الناس معك لا تأتي إلا لما تجد تبرد ممن حولك، اعظم تماما. إما أن في لما تجد الولد عاق يقول يبدو أننا أطعمت شيء من حرام، البنت والعياذ بالله لا تنيمك الليل ولا تريحك بالنهار، لا أنت ولا أمها. المسألة راجع نفسك، قول الله البنت هذه ربما يعني أطعمتها مرة من حرام، أطعمتها من شبهة، الامر يريد مراجعة حسابات مرة اخرى، سبحان الله. يعني كان لنا شيخ رحمة الله عليه كان ابوه له قطيع غنم، سبحان الله، فكان يعمل لقطيع الغنم كمامات من ليف ويخرجها من عزكم الله الزريبة اللي فيها الى الارض الزراعية اللي هو صاحبها، سبحان الله العظيم، حتى لا تأكل من حقوق الاخرين، فاذا وصلت الى حقله هو نزع الكمامات الليف من على افواهها وتركها تاكل في حقل، ويقول حتى اطعم اولادي لبنا حلالا. والله خرج ابناؤه كلهم من الصالحين واحفادهم، سبحان الله. لماذا؟ لان المال الحلال يورث اولاد، سبحان الله، كلهم دين وكلهم سبحان الله استقامه وكلهم تقى وكلهم صلاح وعفاف. اما ان نطعم اولادنا من شبهه ومن حرام ولا نتقي الله رب العالمين، لا، هنا نتوقف ونوقف انفسنا ونراجع انفسنا فيما مضى ونستغفر، ثم نستأنف بعد ذلك ان نطعم من الحلال. اللهم اطعمنا من الحلال جميعا يا رب العالمين، وبارك لنا فيه يا اكرم الاكرمين. كونوا معي بعد الفاصل لاتلقى اسئلتكم عن اكل الحلال والبعد عن اكل الحرام. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل في هذه الحلقة عن اكل الحلال. اللهم ابعدنا عن الحرام وبغضنا اليه وان كان كثيرا، وقربنا من الحلال وبارك لنا فيه وان كان قليلا. نبدا الاتصالات ان شاء الله. اول اتصال من اخت ام الخير من العراق، اهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، نعم الحال، كيف حالكم انتم؟ الله يبارك فيك وصحتك وبعافيتك. يرضى عنكم يا رب، يبارك فيكم ويبارك في العراق واهلها ويعيدها اليكم سالمه وغانمه. نعم. الله يبارك لي شيخنا. توفت خالتي وكان عنده بيت، هي ما متزوجين، وكان عنده بيت وعيش معاها خالي. طيب. بعد 5 أشهر خالي هم متوفى. أيوة. لكن عنده زوجتين، الاولى مطلقه وعنده بنتين وولد، والاخ عنده طفلين. أيوة. بس خالتي كنت تركت فلوس وتركت وصية حجبها عن خالي ما نعرف ايش قديه. زي ما ساعته هو مات والبيت باسم خالتي، الفلوس راح تتوزع عليه من على اطفاله ولا على الورثه خالاتي، علما انه عندي اخوال ميتين خالات وبقيه خالاتي عايشين مع امي. اذا هاي الفلوس راح تتوزع على من؟ طيب. على خالاتي اللي تركتها خالتي ياخذها من مرتي ومن اطفاله ولا هي مع حق بيها. طيب. ما نعرف يعني اشاها البيت يتقسم على الورثه لانه نعم. بيت اسم خالتي. نعم نعم من خير، بارك الله فيك. السؤال حقيقة إجابته تطول والوقت قليل، لكن إن شاء الله أرجو محاولة اتصال مرة أخرى ولكن بعد البرنامج فورا حتى أستطيع أن أوزع لك هذه التركة إن شاء الله رب. بعد البرنامج إن شاء الله اتصلي مرة أخرى زي بعض، هنكلفك مكالمة أخرى، ولكن جزاك الله خيرا. الموضوع قد يطول في تفصيله إن شاء الله. الاتصال الثاني أخت مروة من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. مرحبا مرحبا. شيخنا في حاجة اسمها محافظ دخلنا مبلغ وقدره 50,000 درهم. تشتغل في عقارات وأراضي كلها بالحلال. بمقابل ذلك يحصل الشخص على نسبة وقدرها 30% شهريا. شيخنا بس حبيت أسأل هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ طيب بارك الله فيك. تسلم تسلم يا شيخ. بارك الله فيك. مع هو طبعا انا في اخونا الاستاذ الفاضل الدكتور سلطان العلماء ربنا يبارك فيه دكتور محمد، يعني ان شاء الله له برنامج يخص مسائل الفقهيه هذه كي لا نتعدى على اخواننا من العلماء، فهذا موضوع يخص ان شاء الله نحيله على استاذنا دكتور محمد سلطان العلماء ربنا يبارك فيه. فاظن فيما اظن انه البرنامج يكون يوم الجمعه، فارجو ان تسالي بارك الله فيك. اي الاتصال الذي يليه الأخت أم علي من فرنسا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أم علي. وعليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ممكن نخفض صوت التلفزيون شوية. نخفض صوت التلفزيون شوية بعد إذنك. لا يا سيدي. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. تفضلي أم علي. حبيت الحمد لله تحصلت عليك. أهلا وسهلا. عندي زوج سؤالات لو سمحت يعني. نعم. ما هي؟ انا عندي جوزي قلت لك ياكل في المال الحرام ويجيب يعني في المال الحرام. متيقنه من هذا انه مال حرام؟ يعني هو يصلي ولكن ما عندهش تقوى. طيب يعني انت متاكده انه يرتزق من مال حرام؟ اي يعني هو يلعب في الميسر، يلعب في القمار. نعم. يعني ما عندهش تقوى يعني. طيب هذا هو دخله الوحيد؟ هذا هو دخله الوحيد ان يلعب الميسر ولا في دخل لا اخر؟ هو عنده شهريته لكن يلعب بها في الميسر. يعني انا اقدر اقول ان هو في جزء من ماله حلال وجزء من ماله حرام، تمام؟ لا هو ماله حلال اللي جاي اللي يعطيها للحاكم. جميل. يبقى اذا لكن هو يلعب في القمار ويربح يعني بعض الحيل. خلاص يبقى انت تعتبري ام علي نفسك انت والاولاد تاكلين من الجزء الذي يخص الحلال وهذا الجزء الذي يخص الحرام وزره عليه هو وليس عليك انت ان شاء الله باذن الله. فان شاء الله رب العالمين ثقي انك تاكلين انت واولادك من الجزء الذي يخص المال الحلال باذن الله رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى نسأل الله أن يهديه وأن يبغض إليه الميسر وأن يبغض إليه الحرام وإلينا جميعا إن شاء الله. الأخت أم أنس من عجمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وجزاكم الله خير. لي 3 أسئلة. تفضلي. أول سؤال، زوجي يعمل في شركة مقاولات فأعطوه سيارة من أجل العمل ومن أجل حياته يعني. له خاص. نعم. داخل الدولة. نعم. سنخرج بها احيانا الى مصالحنا الشخصية، فهل هذا حلال ام لا حرام؟ طالما ان الدولة المؤسسة سلمته هذه السيارة له ليذهب الى العمل والى غير العمل واباحت له هذا، فهذا حلال ان شاء الله. ان شاء الله. طب ثاني سؤال. نعم. والدي يضع امواله في بنك ربوي. نعم. فقبل ان اتزوج فقلت له ذلك يعني ان هذا البنك بنك ربوي وان الفائده التي تخرج من هذا المال حرام. ولكن يعني كنا نصرف من هذه الفائده وكنا ناكل انا واخوتي. نعم. يعني هل اكلي لهذا الطعام معهم حلال ان شاء الله رب العالمين نجعل يعني يكون حلال، لانك تاكلين كانك تاكلين من راس المال الحلال وهو الغالبيه، يعني نقول 98% حلال 2% مثلا فيها حرام، فانت ان شاء الله تطعمين لان الدرهم نفسه والجنيه نفسه والدولار نفسه لا ينجس وليس حرام، ولكن القضيه عامه في قضيه معنى هذا او قيمه هذا المبلغ، فأنت إن شاء الله نحسب أنكم تأكلون أو أكلتم أو تأخذون من الجزء الحلال إن شاء الله. السؤال الثالث. طيب أيوة طيب أنا أيضا أريد أن أقول أن يعني شكر الله لكل من يسأل من يعني من أبنائنا وبناتنا والأزواج والزوجات وكل الأفراد عن موضوع الحلال وموضوع الحرام، لأن فعلا الناس تستهين في هذه الأيام بقضية الأكل الحلال، وثبت لنا أن أكل الحرام هو الذي يضيع كل الخيرات التي يعيش فيها الإنسان. يكفي أن تضيع منه بركة العمر وبركة الرزق وبركة الأولاد وبركة الزوجة، فلا بد حقيقة الأمر من أن نطعم أبناءنا وزوجاتنا من مال حلال، حتى يقولوا أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يطعمها من حلال، سبحان الله. ولا بد إذا أطعمها من حرام فالوزر عليه، الوزر عليه هو. طيب الاخ هوار من ايرلندا اتصال. نعم السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا شيخ. انا عايش في اوروبا وعندي سؤال اذا تفضل. تفضل. في ناس يعني بيشتغلوا هنا وانا واحد منهم، اشتغلت يعني لمده. نعم. بناخذ فلوس من الحكومه، يعني الحكومه بينطينا فلوس وبيشتغلوا يعني شغل اسود يعني في محلات دون ان تدفع الضرائب. من خلف ظهر ليس بعقد رسمي. نعم بعدين. وفي سؤال ثاني، في يعني اشتغلت في بيتزا لمده يوم عند رجل عربي. ايوه. ويعني ما عرفت انه في هنا لحم الخنزير وهذا بيبيعوا في البيتزا، ولكن العرب بيجيبوا لحم في لحم غير لحم بيستفيدوا لحم حلال. طيب. انا ما عرفت ان اللحم حرام. طيب. واشتغلت به. شو الحكم؟ في بعض الناس بيقولوا حتى الحلال لانه انت تشتغل فيه ما يعني ما تاكل منه. شو الحكم؟ طيب. في هذا السؤال. بارك الله فيك وشكر الله لك. طيب اولا العمل الاسود كما تطلقون انتم عليه، الدوله التي تعيش فيها تعطيك اموال نتيجه انك لا تعمل، فاذا عملت فانت يعني تأخذ مالا حراما لأن هذا عقد بينك وبين الدولة التي أنت فيها. أما أن تعمل في محل بيتزا تضع فيه لحم الخنزير، أنت الحمد لله عملت يوم واحد، توب إلى الله سبحانه وتعالى مما قد كان، ونسأل الله أن يتوب عليك. ولا داعي لأن يعمل الإنسان فيما حرم الله، والحلال أبوابه كثيرة بفضل الله، حتى في أوروبا الآن وفي أمريكا في أبواب كثيرة للحلال إن شاء الله رب العالمين. ندعو الله في نهاية هذه الحلقة، اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه وإن كان قليلا، وبغض وباعد بيننا وبين الحرام بعد المشرقين، وبغضنا إليه حتى وإن كان كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أطعمنا من الحلال يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا، وزوج بناتنا بالأبناء الصالحين زوجات الصالحين، وأبنائنا بالزوجات الصالحات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، سعدت بكم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.